بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح عقيدة السلف للصابوني. نعم. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التهذيب الذي صنفه وسمعته من كامله أبي طاهر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب التوحيد، سبق أن ذكرت أظن في الدرس الأول أو الثاني أنه لابن خزيمة، وأنه طبع قديما وطبع طبعة جديدة محققة على نسخ خطية، وهو رسالة دكتوراه كان في جامعة الإمام، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوان. وكتاب التوحيد لابن خزيمة هو من كتب السلف التي ينبغي أن تكون بين أيدينا وأن نطلع عليها. نعم. نقل عنه شيئا مما ذكر في هذا الكتاب، فإنه بوب في أحد الأبواب ذكر فيه أخبار النزول، فنقل المؤلف الصابوني رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب، والكتاب في أصله موجود كما أشرنا. باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول. يعني هذا تبويب، هذا عنوان لتبويب ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهذه طريقته في جميع أبواب الكتاب من أولها إلى آخرها. يذكر الباب مطولا، يذكر فيه ثبوت الصفة، ويذكر فيه ما يدل على ثبوتها من تواتر أو رواية أو غير ذلك. نعم. نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. نعم. وفي كتاب التوحيد لم يصف لنا كيفية النزول. وهذا النقل عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى مبين شيئا من منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى، لأن النزول مما تستغربه العقول الضعيفة، ومما قد يدخل الإنسان عقله أحيانا في هذه القضية، فلربما يخطر بباله خاطر شيطاني، إنه كيف ينزل ربنا، وهل هو بحاجة إلى أن ينزل، وإلى آخره. فابن خزيمة رحمه الله تعالى يقاعد القاعدة ويقررها تقريرا متينا، يقول فيها من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدقا بقلبه، متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وهذا كلام الأئمة، وهذا هو الذي يجب أن يقوله كل مؤمن حين يسمع مثل هذه الأخبار، يقول نعم أقر وأشهد شهادة إنسان مقر بقلبه، مصدق بلسانه، مؤمن متيقن أن ربنا تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة، وأنه ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا ندخل في الكيفية، لأننا ضعفاء، ولأن الخلق كلهم أمام عظمة الله سبحانه وتعالى لا يساوون شيئا، فنثبت هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الخلق بربه، وأنه عليه الصلاة والسلام لو كان قد أمر ببيان الكيفية لأخبرنا بها، فلما لم يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية النزول فإننا لا نتدخل في ذلك بعقولنا ولا نتضخم بأوهامنا لنكيف هذه الصفة أو غيرها. نعم. قال أبو عثمان: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، حدثنا أبو محمد الصيدلاني، حدثنا علي بن حسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب، أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله. وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، واللفظ له قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. نعم، وهذا عود مرة أخرى إلى الحديث الذي سبق أن ذكرنا روايته، ذكر المؤلف روايته عن جابر، وهذا الإسناد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إسناد أيضا صحيح، وقد رواه الدارمي وغيره، والقول فيه كالقول في صفة النزول عموما. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاق أو مشاحن. نعم، وهذا أيضا حديث النزول ليلة النصف من شعبان، وفيه ينزل الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار لعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا، والمشاحن هو المباغض لغير حق. هذه الرواية مما اختلف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى، فبعض الأئمة ضعفها وقال إن أسانيد هذه الرواية فيها كلام، ومن ثم قال بأن القول لنزول الرب تبارك وتعالى ليست ليلة نصف من شعبان لا يثبت، لأن الحديث فيه غير ثابت، والحديث الذي ذكرناه رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، ولكن بعض العلماء يقول وإن كان إسناد مثل هذا الحديث ضعيف إلا أن له شواهد يتقوى بها، وممن رجح تقويه بها حتى يصل إلى درجة الحسن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، حدثنا جدي الإمام، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال الإمام وحدثنا الزعفراني، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني، حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجهني. لفظ حاء أن يأتي في نهاية لوحده معناه كما هو معروف عند أهل الحديث، معناه تحويل الإسناد، تحويل الإسناد، فهو يسوق الإسناد إلى حد ثم يحول ليرجع مرة أخرى، وهذا يفيد أو يدل على طرق الحديث. نعم. قال الإمام: وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم مساكنهم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ الوليد. نعم، وهذه الرواية صحيحة، رواها الإمام أحمد وغيره. وقصة هذا الحديث ما حدث به عرابة رفاعة ابن عرابة الجهني رضي الله عنه، يحكي فيه ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته، فيقول: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وكأنهم قد ذهبوا إلى الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، ولعل كثيرا من هؤلاء الذين يستأذنون من المنافقين، لأنهم إذا جاء الخوف والرعب استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في سورة الأحزاب في الحديث عن غزوة الأحزاب: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فكانوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى بيوتهم داخل المدينة، يقولون إنها عورة مكشوفة لليهود وللأعداء فنخاف عليهم. قال الله تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية أخذوا يستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضبه، وقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام المؤثر، قال: ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر. يعني لماذا ترغبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تستأذنون؟ لماذا لا يبقى هؤلاء الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يرغبون عنه؟ وهذا كلام مؤثر، فإن هؤلاء الذين كانوا يستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستأذنون إنما يستأذنونه رغبة عنه وعن الجهاد في سبيله. فلما سمع بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الكلام قالوا، والذي قال منهم أبو بكر الصديق، إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه، أي إن الذي يستأذنك بعد هذا الكلام والتخويف والوعيد الشديد إنه لسفيه، ولا شك أنه سفيه. ثم يبين بقية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف كما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده. ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته هذه البشارة قائلا: أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يسدد، أي يسدد بإيمانه عن عمل الصالح والسير على منهجه صلى الله عليه وسلم، إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم، حتى يؤمنوا، ثم قال ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم، أي إني لأرجو أن يكون هؤلاء الذرية يلحقون بأولئك فيدخلون معهم الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل من عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. ودلالة الحديث ومعناه هي نفس الروايات السابقة تدل على نزول الرب تبارك وتعالى، إنما أعطانا هذا معنى أن النزول قد يكون في شطر الليل أو إذا مضى ثلث الليل، وهذا هو معنى حين يبقى ثلث الليل. فرواية إن الله ينزل إذا مضى ثلث الليل هي نفس رواية ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. أفادنا هذا الحديث أن النزول أيضا يكون حين منتصف الليل إذا مضى شطر الليل، ولا تعارض، والعلم عند الله تبارك وتعالى، بين هذه الروايات. فقد يقال إن ثلث الليل وشطره بحسب مقياس الليل، ليل الشتاء وليل الصيف، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام: قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق. لا تشبه صفات الخلق. نعم. كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. نعم. وهذا واضح جدا بين في منهج أهل السنة والجماعة، يقررها الشيخ كما سبق أن بيناه مرارا. نعم. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني. محمد بن حسن الشيباني هو صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن المشهور من أصحاب أبي حنيفة أبو يعقوب الإمام يوسف الإمام المشهور ومحمد بن حسن الشيباني. نعم. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. لعلها إن أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر. فلا زائدة. وهذه القصة التي تحكى عن حماد ابن أبي حنيفة بينه وبين بعض أهل البدع، فإنه يقول وهذا من محجة أهل السنة والجماعة، سأله أرأيتم قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فكان جواب هؤلاء أننا نؤمن بأن الملائكة يجيئون صفا صفا ونثبت ذلك، أما الرب فإننا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. فقولهم لا ندري ما عنا بذلك هذا هو التفويض، يقولون إذا نحن نتل هذه الآية لكن لا ندري ولا نثبت الصفة لأننا لا ندري ما عنا بذلك ولأننا لا نعرف كيفية الصفة. فجاء جواب حماد ابن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليقول لهم أولا نحن لا نكلفكم معرفة الكيفية، لا نطلب منكم أن تثبتوا الكيفية لأننا نحن وأنتم وجميع الناس لا يعرفون كيفية مجيئه تبارك وتعالى، ولكننا نطلب منكم أن تؤمنوا بمجيئه وتثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب. ولهذا قال لهم أرأيتم لو أن إنسانا قال إن الملك لا يجي في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الملك لا يجي، الملائكة لا تأتي صفا صفا، ما هو حكمه عندكم؟ قال حكمه كافر لأنه مكذب بنص القرآن، من كذب بنص القرآن الكريم فهو كافر. فقال لهم وما الفرق بين هذا وبين من يكذب بمجيء الرب تبارك وتعالى؟ القول فيهما واحد والحكم فيهما واحد. نعم 49. أرأيتم من أنكر أن الملك لا فيها لا عندكم؟ ما فيها لا، بعض الطبعات فيها لا. من أنكر أن الملك لا يجي هو كلمة أنكر تقتضي نفي أليس كذلك؟ يعني من أنكر أن الملك يجيء منكر ولا مثبت؟ هذا منكر، لكن من أنكر أن الملك لا يجيء هذا مثبت، إذا يكون كافر؟ لا. فدل ذلك على أن سقوطها في العبارة الأولى صحيح، وأنه ينبغي أن تسقط أيضا من العبارة الثانية الأخيرة. يقول فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء خطأ، إن أنكر أن الله يجيء فهو كافر، إن أنكر أن الله يجيء فهو كافر، يعني المنكر للمجيء هو الكافر. نعم. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب ينزل على مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذه عبارة مشهورة عن الإمام الفضيل بن عياض الإمام الزاهد المشهور رحمه الله تعالى، يقول فيها إذا قال لك الجهمية المنكر للصفة أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه ليست على، فقل أنت، وهذا هو الجواب، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فإذا جاء الجهمي وقال أنا لا أؤمن برب ينزل ويتحرك يتحرك الأجسام وهذه صفات الأجسام إلى آخره، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وإذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل فنحن نؤمن بذلك ونصدقه ولا نتردد. وهذه تأتي ضمن أجوبة أئمة أهل السنة والجماعة على أهل البدع. نعم. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى روى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول النبي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، أو من يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ الشيخ يتكلم هنا عن مسألة وقضية منهجية تتعلق بمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أهل الكلام وأهل التأويل وغيره. فأهل الكلام والتأويل الذين يخوضون في نصوص الصفات بغير حجة ولا برهان، هؤلاء نهجوا نهجا باطلا ردوا فيه نصوص الصفات أو تأولوها. فما هو منهاج السلف وموقف السلف من هؤلاء؟ موقف السلف من هؤلاء جميعا كان موقفا قويا يقوم على التأديب وعلى الهجر لهؤلاء وعلى فضح بدعهم وعلى التحذير منهم، وهذا في الحقيقة هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يتم مع أهل البدع. فإن أهل البدع إذا لم يواجهوا عمليا فإنهم يكثرون وتعظم بدعتهم ويشتد خطرها. صاحب البدعة شبيه بصاحب الفسق المجاهر به، إذا لم يؤخذ على يديه أثر على غيره. ومن هنا لما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى أقوياء في إيمانهم وفي عقيدتهم وفي مواقفهم وفي ولائهم وطرائهم لم يسقطوا عن أهل البدع، وإنما حذروا منهم وعاقبوهم وهجروهم، وهذا هو الموقف الصحيح، السكوت عن أهل البدع، التساهل معهم يؤدي إلى اشتهار بدعتهم وعظيم خطرهم، وهذا أمر مشاهد. تعال إلى أي بدعة من البدع، إذا كان أصحابها يخافون من أهل السنة ويخافون من المواقف العملية انخنسوا وصاروا لا يأتون بها، بل يستعملون التقية مع غيرهم. أما إذا تركوا وسكت عنهم فإن هؤلاء أول ما ينشأ أنه تزداد ثقتهم ببدعتهم، ويقولون لولا أن الحق معنا لما سكتوا عنا. ثم إنه أيضا يعظم خطرهم وينتشر أمرهم مع العامة ومع غير العامة، وينتهي في النهاية إلى أن يكون هؤلاء المبتدعة قد نشروا بدعتهم وتشربت نفوس كثير من الناس شبهاتهم، ثم تعالى عالج المشكلة. المشكلة يجب أن تعالج قبل بدئها وقبل استفحالها، أما أن تعالج بعد استفحالها فهذا شبيه بمن يعالج مرضا بعد استفحاله وتحوله إلى خطر على صحة المريض. كم من بدع في بلادنا كان في الزمن السابق، لا أقول عشرات السنين وإنما سنين قد تقرب من العشرين فقط، ما كان أحد منهم يجرؤ على أن يتكلم عن بدعه ولا أن يتفوه بها ولا أن ينشرها في الصحف ولا أن يتكلم عنها. فكان أهل البدع منخنسين، لكن لما تساهلنا معهم وسكتنا عنهم اشرأبت لهم أعناق وعظم خطرهم، وصاروا ينشرون الكتب بل وينشرون في الصحف عقائدهم وباطلهم وسكتنا عنهم. مثل هو مثل زنادقة الحداثة، زنادقة الحداثة الذين يكتبون الكتابات الكفرية، هؤلاء لما سكت عنهم صاروا يتكلم وينظمون الأشعار الكفرية ولا أحد يقول لهم شيئا. لكن لو أن هؤلاء أقيم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى لما تجرأ أحد منهم، ولأصبح حاله مثل حال المنافقين، لا يبوح بما عنده إلا بمن يثق به من أصحابه، أما أن يتكلم بكلامه أمام الناس أو ينشره في الصحف أو نحو ذلك فلا، لأنه سيجد العقاب حاضرا. وهذه القصة التي رواها الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى، قصة يزيد بن هارون رحمه الله تعالى لما روى حديث الرؤية، وحديث الرؤية متواتر، وثبوت الرؤية في الآخرة دلت عليها أدلة القرآن والأدلة المتواترة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ساق بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث الرؤية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، وهنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، يعني يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا بأم أبصاركم كما ترون الآن القمر لا تضامون في رؤيته. فلما ساق حديث الرؤية قال له رجل ممن حضر مجلسه يا أبا خالد، يعني يزيد بن هارون، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ الحديث لا يشتد إلى معنى، الرسول يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، يحتاج إلى شرح؟ لا يحتاج إلى شرح. لكن السائل قصد الاعتراض، يقول ما معنى هذا؟ يعني كيف نرى؟ كيف تتم الرؤية؟ كيف نصدق بهذا؟ كيف وكيف؟ فغضب يزيد بن هارون رحمه الله تعالى غضبا شديدا، بل وحرج. وأصل الحرج هو أن يتحول الإنسان عن قومه مغاضبا لهم، فإذا كان الإنسان مع قومه ثم ذهب إلى بلد آخر أو مكان آخر وتركهم قالوا إنما تركهم من شدة الغضب، فهذا الإمام غضب، بل واشتد غضبه وحرج، وقال له: ما أشبهك بصبيغ وأحرجك إلى مثل ما فعل به. وصبيغ سيأتي بعد قليل الروايات الواردة فيه، لكن هذا الإمام يقول: إنك من أهل السؤال عن المشتبهات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن يجب الإيمان بها وعدم السؤال عن كيفيتها أو الاعتراض عليها. ولهذا قال له: ويحك، ومن يدري كيف هذا؟ وهذا يدل على أن يزيد بن هارون فهم من السائل أنه يسأل عن الكيفية ونحوها. ثم وضع له قاعدة يقول له فيها: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه شيئا بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. وهذا صحيح، من سفه نفسه وسفهها ورضي لها بالسفه والعته واستخف بدينه تبارك وتعالى ولم ير لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم حرمة، هذا هو الذي يتجاوز وهذا هو الذي يعتذر. لكن الرجل العاقل، الرجل الذي رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وصدق بكل ما جاء عنهما، هذا الإنسان يأخذ هذه الأخبار، يأخذ بهذه الأخبار ويصدق بها ويؤمن ولا يتردد. والقاعدة كما أشار يزيد بن هارون: إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الاتباع ولا يجوز الابتداع، لأن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وأجر، ولكن من ابتدع فإنه يؤدي به إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. ويزيد بن هارون وهو من أئمة السلف رحمه الله تعالى، الإمام العالم المشهور، هذا الإمام يقول لهذا السائل: أنت تسأل عما لا يجوز لك أن تسأله، وما أشبهك بصبيغ ابن عسل الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: ما أحوجك إلى أن تضرب حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترتدع عن مثل هذه الأسئلة الاعتراضية. ولا تظن أن هذا كلام في الزمن القديم، وعلم الكلام انتهى. إلى الآن والله نسمع نفس السؤال، يأتي الحديث صحيحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك: هذا غير معقول، مثل حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، في البخاري وغيره، فليغمسه ثم لينزعه. كثير وكثير ممن يقرأ هذا الكتاب يقول: أبدا، الذباب ينقل الأمراض وينقل الطاعون، فكيف يأتي قائل ليقول؟ بل زده زيادة، بدل أن يكون طافحا على الأكل أو على الماء السائل، على الأكل السائل أو الماء، يقول: فليغمسه. هذا لا يمكن، هذا اعتراض، نفسه اعتراض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا إشكال فيه. والحمد لله أن الطب الحديث، وهذا من باب اطمئنان القلب، وإلا في القلب مطمئن قبل وبعد إن شاء الله تعالى، الطب الحديث أثبت أن فعلا في أحد جناح الذباب داء وفي الآخر دواء، فإذا غمس معي معا لقح هذا وزال الخطر بإذن الله تبارك وتعالى. والواحد منا قد ينظر إلى القضية هذه نظرة سطحية، فيظن أن معه كاس من الماء وقع فيه ذباب فيرمي، انتهى الإشكال، أو كاس من الشاي وقع فيها ذباب فرماها، فيقول: يعني لماذا أغمس؟ يعني خلاص مرمي وينتهي الإشكال. نقول: لكن افرض أن لك يومين أو يوم لم تأكل طعاما، وأتي لك بإناء فيه لبن، أتي لك بإناء فيه لبن، وليس بشرط أيضا

والدارمي في سننه والصابوني في كتابه هذا وغيرهم، وهي بمجموعها تتقوى لتكون ثابتة. وطبعا هي موقوفة على عمر ابن الخطاب، لأن القصة بين صبيغ بن عسل وعمر بن الخطاب. صبيغ بن عسل هذا نموذج، نموذج لأهل البدع. جاء إلى المدينة عنده كتب، كتب قد تكون كتب لليهود أو للنصارى، المهم أنها كتب ليست موثقة، فكان يقرأ فيها. ثم إنه لم يكتفي بهذا، وإنما صار يثير الشبهات على الناس، ما قرأها وسكت، وإنما صار يثير الشبهات. ما هي الشبهات التي كان يثيرها؟ ينظر إلى المتشابه فيأتي للعامة ويقول: ما هي الذاريات؟ ما هي الذاريات؟ لماذا الذاريات؟ الحاملات الجاريات ما معناها؟ ما دلالتها؟ وهكذا بدأ يثير هذه الشبهات ويسأل عنها، مع أن هذه الآيات تفسيرها واضح، ولو سأل سائل عن الذاريات لأخبر، ولو فسر معنى الذاريات ما أحد قال له لا تفسرها. الذاريات الرياح، الحاملات السحاب، المقسمات الملائكة، الجاريات السفن، كلها معاني واضحة جدا. لكن هذا الرجل يثير، فإذا أتى إلى الحاضرين لا يعلمون ما معنى الذاريات يقول لهم: ما هي الذاريات؟ فيثير في أذهانهم ليهيئهم لشبه أخرى. فعلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما علم به دعاه وأعد له عراجين النخل، ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا صبيغ، أنا عبد الله صبيغ. قال: أنت الذي تسأل عن المتشابهات وتثيرها بين الناس؟ فضربه بعراجين النخل حتى شجه وأدماه، ثم تركه، ثم ضربه مرة أخرى، ثم قال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب عني ما أجد. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما اكتفى بهذا، وإنما أراد أن يتأكد، فنفاه إلى البصرة، وكتب إلى أهل البصرة: سيأتيكم فلان منفي، فإذا جاءكم فلا تجالسوا. فجمع له بين النفي وبين عدم المجالسة. فكان هذا الرجل هناك في البصرة يدور، فإذا ما وجد قوما لا يعرفونه جلس معهم، ثم إذا جلس يجلس معهم ويتحدث معهم. يأتي شخص آخر عرفه، فإذا جاء قال للحاضرين: معكم صبيغ، عزمة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين منع من مجالسته فأطيعوا أمره. فيأتون ويتفرقون عنه حتى رجع مما هو فيه. وكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب يبين له أن الرجل تاب ورجع، فقال عمر: ما يخاله إلا قد تاب ورجع، خلي بينه وبين الناس. وفعلا خلي بينه وبين الناس. هذا هو التأديب، هذا هو التأديب، انتهت المشكلة. أما أن يقال حرية وديمقراطية ودعونا نسمع الحوار ونسمع الكلام، ما معنى نسمع الكلام؟ نسمع الكلام فيما يستحق الحوار. لكن يأتيني إنسان ليقول لي: تعال نتحاور، هل الإسلام حق ولا النصرانية حق؟ أقول: ما عندي حوار أنا في هذا، أنا أقول دين الإسلام أنا واثق منه، لكن أحاورك وأرد عليك. الحوار يكون فيما اختلفنا فيه مما له أصول الحوار. ولذا تجد صورة الحوار عند علماء الإسلام في باب الأحكام الشرعية، يتحاورون في مسألة: ما هي أدلته؟ يأتي هذا بالأدلة وهذا بالأدلة، ومناهج الاستنباط، مناهج الاستدلال، وهكذا. فينتهي الحوار إلى رأي معين أو ترجيح، وقد يقتنع كل شخص برأيه كما كان أئمة الإسلام يصنعون هذا. لكن أن يكون الحوار لأجل الحوار، وحتى يتحول الحوار إلى أمور مسلمة، هذا هو الخطير تماما مثل قضية الديمقراطية. اليوم الديمقراطية يقول لك هي الحرية. ما معنى الحرية؟ معناها أنك تجعل الناس كلهم أحرار وتجعل كل إنسان ينشئ حزب يقول برأي ما تتعرض له، لأن هذه هي الديمقراطية. ومعنى هذا أيضا أن الأمر ينتهي إلى أنه واحد ملحد كافر بالله ما في معنى، ينشئ حزب إلحادي ما في معنى، يجاهر برفض شريعة الله ما في معنى، لأن الكل خلاص أن تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى تحكيم شريعة الله، وفلان بحزبه يدعو إلى العلمانية وإلى رفض شريعة الله. نقول سبحان الله، كذا الأمور هكذا ببساطة. هذه الأمور المسلمة تتحول عندنا إلى نقطة حوار؟ لا، ولا يمكن. ولهذا تجد في الديمقراطيات والبرلمانات العربية تنتهي أحيانا إلى أمور رأس. لماذا؟ لأن الأمور تحولت إلى ديمقراطية، فيطرح بين الحاضرين قضية. ليش؟ لأن هذا المجلس، مجلس النواب مثلا، هو المجلس التشريعي، يعني مشرع فوق الله. الله شرع وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. لكن يقول لك لا، هذا التشريع الرباني ما يأخذ صفة الشرعية الحقيقية المطبقة في هذا البلد إلا لما يوقع عليها أو يصدرها هذا المجلس. وفعلا لأن الجميع في الأساس رغب أن تنشأ أحزاب إلحادية ودينية وغير دينية إلى آخره، ينتهي الأمر إلى مأساة. فتأتي قضية من القضايا، قضية من القضايا، واحد من الطيبين الخيرين يدعو إليه يقول هذا محكم شرع الله، فمثلا يجب أن نحرم الخمر، الخمر يجب أن نمنع. فيأتي واحد من الحزب الآخر يقول لك لا، الخمر ضرورة سياحية والبلد عايشة على السياحة لأن تدر لهم الأمر الصعبة. إذا لنتناقش، من الذي يحكم؟ قال لك لا، نحولها إلى مجلس، نحولها إلى المجلس النيابي، وتطرح على المجلس ويتناقشون ويصرخون، وهذا يقول الخمر حرمها الله، وذاك يقول لا الخمر ضرورة اقتصادية، وبينهم شجار. لكن من الذي يحكم في النهاية؟ الذي يحكم في النهاية عند هؤلاء وهؤلاء التصويت، فتعرض على المجلس ليصوت. فلو زاد صوت أو صوتين الطرف الذي يرى إباحة الخمر انتهى الأمر إلى أنه خلاص الخمر مباح، ولا يستطيع الطرف الآخر أن يعترض، لأنك أنت رضيت في مجلس النواب ورضيت بالديمقراطية لتكون هي الحاكمة. وهذا هو الذي يقع، نعم وقع في بعض البرلمانات العربية فعلا، ناقشوا موضوع مثل موضوع الخمر وانتهى في التصويت إلى أن يزيد صوت أو صوتين يرون إباحة الخمر، وتحول الخمر إلى مباح. سبحان الله، سبحان الله. من هو المشرع؟ من هو الآمر والناهي؟ هل الآمر والناهي هو مجلس من المجالس؟ والله لو أن أهل البلد أو هذه الدولة من أولهم إلى آخرهم قالوا بإباحة الخمر لا يغير من الأمر شيئا، الخمر حرام، حرام بحكم الله تبارك وتعالى، ولا إرادة لأحد أصلا في هذه القضية، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن رب تبارك وتعالى. إذن الشاهد من هذا الكلام هو أنك إذا تركت أهل البدع تحولت بدعهم إلى حقيقة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب العزمات القوية في دين الله تبارك وتعالى، لم يسمح له، لم يسمح للصديق بن عسر أن يثير الشبهات، بل أدبه وضربه. وهذا التأديب يحتاج إليه متكلم زماننا، ويحتاج إليه أكثر زنادقتهم وحدافيوهم. نسأل الله أن يعين الأمة الإسلامية وأن يعيننا جميعا على القيام بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي، أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها حدثنا محمد بن عمير الرازي، حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجوبي لمصر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا التجيبي طبعا مش التجوبي، التجيبي. نعم نعم نعم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم، يتكلفون فيها بالباطل، لأن الكلام فيها بالحق هذا دين يبلغ، كونك تبلغ الناس القرآن وتعلمهم العقيدة هذا دين، لكن أهل البدع هم الذين يتكلمون فيها بالباطل، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون رحمهم الله تعالى، وإنما يأتي إلى هذه الصفات ويقول هذه يمكن إثباتها، هذه لا يمكن، هذه تؤدي للتجسيم، هذه لا تؤدي، هذه كذا وهذه كذا، فيخوض فيها. فالإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يحذر تلاميذه من أهل البدع. نعم. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، حدثنا الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول لئن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه بشيء من الأهواء. نعم، وهذه رواية صحيحة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال هذه الكلمة، قالها مبينا ومحذرا عن علم الكلام وأهل الكلام، لأن علم الكلام صار مصطلحا على أهل الأهواء الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته على منهج أهل البدع لا على منهج أهل السنة، هؤلاء هم أهل الكلام. وسبب تسميته بعلم الكلام لكثرة الكلام فيه بالباطل، أو لأن أكبر قضية مرت في هذه المسائل تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، وهي مسألة القول بخلق القرآن. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى صحت عنه هذه المقالة، يقول فيها لأن يلقى العبد في بعض ألفاظها، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك بالله، لأن الشرك محبط للعمل تمام، أحب إليه من أن يلقاه بشيء من أهل من قول أهل الأهواء أو من علم الكلام. وهذا من أعظم التأثير، من أعظم التحذير من أهل الكلام. فرحم الله هؤلاء الأئمة. في الرواية السابقة الإمام مالك بن أنس، وفي هذه الرواية الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل أيضا معروف موقفه، وكذلك أبو حنيفة، كل هؤلاء الأئمة حذروا من أهل البدع تحذيرا شديدا. نعم. أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وإلها عما سوى ذلك. نعم، وإلها عما سوى ذلك. وهذا أيضا من عمر بن عبد العزيز أيضا كلام مشهور عنه. وعمر بن عبد العزيز كانت له وقعات مع أهل الأهواء، حاورهم وناقشهم ورجع كثير منهم، وكان ممن يحذر كثيرا من أهل الأهواء. ولهذا لما سئل هنا عن أهل الأهواء أوصى بهذه الوصية العظيمة، يقول فيها إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب، لأن دين الصبي في الكتاب على الفطرة، ما دخل في شيء من هذه الأمور العقلانية، وإنما يأخذ ويسلم، يحفظ ويسلم ويبلغ، لا يدخل متوهما فيها برأيه ولا مدخلا لها بعقله، وإنما يثبت ذلك. ومثلها الأعرابي، فإن غالب الأعراب يكونون على الفطرة ويكونون ممن يسلمون ولا يدخلون عقولهم في هذه الأشياء. ثم أمره بأن يلهى عما سوى ذلك، أن يلهى عما سوى ذلك، لأن هذه الأهواء إذا اشتعبت وكثرت تؤدي إلى ضيق الصدر وضعف الإيمان، وتؤدي أحيانا إلى الوقوع فيما هو أكبر منها. فإن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى القزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وهذا من سفيان بن عيينة أيضا توضيح لمنهاج السلف رحمه الله تعالى. آيات الصفات كيف نفسرها؟ نفسرها بتلاوتها، نفسرها بتلاوتها ولا نخوض فيما لا نعلم. ولا يعني هذا التلاوة من غير فهم للمعنى، لا، وإنما لا نخوض فيما لا نعلم تكييفا. وتعالوا أضرب لكم أمثلة تبين صحة معنى كلام سفيان. سفيان هنا بعيد كل البعد عن ما يمكن أن يفهم منه من التفويض، وإنما المقصود تلاوته على فهم وعلم، لكن لا نخوض في تفسيره بمعنى أننا نفسره تأويلا عن معناه، نؤوله عن معناه الصحيح أو نكيفه، وإنما نقرأ القرآن ونثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة على ما يليق بجلاله وعظمته. أقول تعالوا لبعض الأمثلة لنبين منها كيف أنك تنتهي في النهاية إلى أن أحسن طريق هو إثبات هذه الصفات وأن تلاوتها تفسير. تعالوا إلى أي صفة من الصفات، أي صفة من الصفات تعال، يعني مثلا لما تأتي إلى مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم، هذان اسمان لله يدلان على صفة المغفرة وصفة الرحمة. أنت مهما فسرت هذه الآية وأتيت لها بتفسير وفسرت معنى مغفرة ومعنى رحمة إلى آخره، فإنك ستجد نفسك في النهاية أن كلامك كله ليس أبلغ من فهمك لمعنى إن الله غفور رحيم. أليس هذا هو الواقع؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فأنت إذا فسرت الصفة وذكرت لوازمها وذكرت دلالاتها وأثبتها لله وحده لا شريك له تكون قد أثبتت الصفة، لكن إذا خضت في حقيقتها تريد أن تفسر لها تفسرها تكون بين أمرين، إما أن تسلم وإما أن تدخل في علم الكلام، لأنك بدأت تخوض في دلالتها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن أي صفة من الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى يتعلق بها ثلاثة أمور. الأمر الأول لما نأتي لصفة مثلا التي ذكرناها قبل قليل المغفرة أو الرحمة، نقول تتعلق بها ثلاثة أشياء. الشيء الأول صفة المغفرة القائمة بالله التي نؤمن بها ولا نكيفها. الأمر الثاني صفة الرحمة أو المغفرة القائمة بالمخلوق، فإن المخلوق يرحم وأيضا يغفر لي من أخطأ عليه. الأمر الثالث المعنى المشترك بينهما الذي به فهمنا الخطاب، لأنه لابد من معنى مشترك. وحينئذ فالصفة التي تقوم بالله تليق به ونحن لا نعلم كيفيته، والصفة التي تثبت للمخلوق تليق به ونحن نراها ونشاهدها. المعنى الكلي لا بد منه لفهم النص، لا بد منه لفهم النص. فإذا جئنا لتفسير آيات الصفات فإننا إنما نفسرها على ما نفهمه من لغة العرب التي خطبنا بها، فنعرف صفة الرحمة ونعرف صفة المغفرة. لكن إذا جئنا نفسرها ونشرحها فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فإننا ليس لنا إلا أن نثبت الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، لكن لا ندخل فيها متوهمين ومكيفين كما نعلم من صفة المخلوق. وهذا معنى عبارة سفيان رحمه الله تعالى حينما يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. تلاوته ليس المقصود هي تلاوة الإنسان الذي لا يفقه من المعنى شيئا، وإنما تلاوته مع فهم للمعنى. إنما الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. أرجو أن يكون الأمر واضحا. نعم. أخبرنا أبو الحسين الخفاف، حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا الهيثم بن خارجة، سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ومالك بن أنس. نعم ابن أنس. نعم. عن هذه الأحاديث الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت. وعن بعض السلف طيب نعم عن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. هاتان الكلمتان أنه لا يثبت على قنطرة التسليم والتي قبلها أمروها كما جاءت هما أيضا من قواعد منهج السلف رحمه الله تعالى، وقد ورد عن عدد من الأئمة كما أشار هنا عن عدد منهم سئلوا عن أحاديث الصفات، سئلوا عن رؤية الله تبارك وتعالى فكان الجواب أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت ليس المقصود أمروها تلاوة بدون إثبات معنى لها كما يزعم أهل التفويض، لأن هذه الكلمة هي إحدى حجج المفوضة الذين يقولون نفوض المعنى ونفوض الكيفية بالنسبة للصفة، ومعنى تفويضها أننا لا نثبت لها معنى، لا ندري ما معناها. إن الله غفور رحيم يقول لك اقرأ إن الله غفور رحيم لكن لا تفكر في المعنى. طيب كيف لا أفكر في المعنى؟ أنا فهمت الآية أو ما فهمتها؟ فهمت النص الذي فيه الصفات أو ما فهمته؟ إن كنت فهمته فقد أثبتت المعنى، وإن كنت تقول لي اتله بلا فهم فهذا هو التفويض. فمعنى ذلك أننا نقرأ القرآن ولا نفقه معانيه. ولهذا فإن مذهب التفويض كما قال عنه بعض الأئمة إنه شر من قول المعطل، لأن المعطل أو المتأول عطل النص أو أوله إلى معنى آخر، لكن حفظ للنفس شيئا من الاحترام وإن كان مبطلا إلا أنه حفظ له شيئا من الاحترام وقال له دلالة. لكن المفوضة يقول لا أصلا هذا النص مثل كلام الأعاجة، مثل لما تركب حروف بلا ترتيب سبحان الله، وهل يكون كلام الله هكذا أم منزه كلام الله تبارك وتعالى أن يكون كلاما لا يفهم؟ لا، النصوص التي فيها أحاديث فيها الصفات نتلوها ونعلم معناها ونثبت المعنى لكننا لا نكيف. أما المفوضة فإنهم يقولون لا تثبت معنى ولا تكيف. أئمة السلف رحمهم الله تعالى وجمهرة منهم يقول في أحاديث الصفات وفي آيات الرؤية وأحاديثها يقول أمروها كما جاءت، ومعنى هذه العبارة أننا نثبتها ولا نتأولها، وعند إثباتها نثبت ما دلت عليه من المعاني لكن نثبت الصفة لائقة بالله تبارك وتعالى. ولهذا فإن قول هؤلاء ليس فيه حجة أبدا، والدليل على ذلك أن بعض السلف أورد هذه العبارة أعني أمروها كما جاءت في غير الصفات. فقد ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن أحاديث الوعيد مثل والله لا يؤمن من لا يؤمن لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم نرضع من كن فيه كان منافقا. هذه الأحاديث المرعبة حديث الوعيد. فسئل عنها الإمام أحمد رحمه فقال تمر كما جاءت. فهل معنى أنها تمر كما جاءت ما نفقه حديث رسول الله ولا نفهمه ولا نفسره ولا نشرحه؟ لا، وإنما قصده أننا نمرها كما جاءت فنذكر بها، لأن التذكير بها يكون أبلغ، لكن من فهم منها فهما باطلا نبين له. من قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إلى آخره، من قال كل من كذب فهو كافر، نقول لا، كلامك وفهمك غير صحيح، قولك إنه منافق كافر لا، نبين له. لكن أيضا نحن نمر النص لأنه أبلغ في التحذير، أبلغ في التحذير. فإذا جئت لتحذر ما تأتي وتقول أربع من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب، لكن الكذب تراه من الكبائر فقط لا يخرج صاحبه من الملة، وتبدأ تضعف الحديث يصبح كأن الحديث لم يرد. لكن إذا رويت الحديث للناس وحذرتهم إن فهموا فهما صحيحا فبها، من فهمه فهما فاسدا أو غلوا في فهم النص فإنك تبين له هذا الأمر. لكن كون هؤلاء الأئمة يقولون هذه العبارة في الأحاديث دل على أن هؤلاء لما قالوها في نصوص الصفات لم يقصدوا أنها لا يثبت لها معنى، وإنما قصدوا أنها تمر كما جاءت ولا يتعرض بتأويلاتها الباطلة ولا التفكير في كيفيتها ونحو ذلك. والعبارة الثانية عن بعض السلف أن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، وهذا صحيح. الإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لا يكون إلا على التسليم، لكن من أدخل عقله في الأمور لا، كما أشرنا قبل قليل، من يدخل عقله في الأمور يقول لك لا، هذا مخالف للنظريات الحديثة، هذا مخالف للطب الحديث، هذا مخالف لكذا، هذا أدخل عقله في الأمور فأدى به الأمر إلى أنه لا يسلم. رسول الله يأمره، رسول الله يخبره، ولا يسلم. وهذا التسليم مناقض لقاعدة تفسير الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا الانقياد لا يكون إلا بالتسليم. قال الله تبارك وتعالى في مسائل الحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلم لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وهو هذا طبعا ما أدري ورجع إلى مخطوطة ولا يا أظن رجع إلى الطلعة التي معنا. فمن أين جاءت هذه العبارة؟ ندخلها في النص؟ أرى المكتب. نعم. ها؟ تقدمت العبارة معناها انتقلت من مكان إلى مكان. نعم. لا لحظة، عندي النسخة الخطية الأخرى الآن فيها كلام يختلف، سأتلوها عليكم أو أمليها عليكم. أمروها كما جاءت بلا كيف كذا. ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أضيف كلمة بلا كيف، ثم أكتب هذه العبارة. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا متى؟ هذا قبل عبارة قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم نعم أعيده. بعد أن الروحة كما جاءت بلا كيف، قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذه العبارة أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب رقم 46. وعبارة الزهري رحمه الله تعالى التي اشتهرت عنه واضحة الدلالة: على الله البيان وعلى الرسول البلاء، على الله البيان إن علينا إلا البيان. وطبعا سبقا وردت هذه العبارة في أول الرسالة. وعلينا التسليم، لكن أوردها هنا للشاهد من قوله، وهي قوله وعلينا التسليم. فقنطرة الإسلام لا تثبت إلا على التسليم، ونحن علينا أن نسلم لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ورنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي حدثنا الإمام أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحسن حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. ويعلمونها الناس، وفي النسخة الخطية الأخرى ويعلمونها عباد الله. ويعلمونها عباد الله. وهذا الحديث في صحيح مسلم كما هو معروف، أصله في صحيح مسلم. هذا الحديث لابن رجب رسالة في شرح هذا الحديث، ولشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تعليق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا هنا بقوله: إن هذا الدين بدأ غريبا. وهذا واضح أنه بدأ غريبا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس، أو يعلمونها عباد الله. وفي روايات أخرى فيها شرح وتفصيل لهؤلاء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، إلى آخر الروايات الواردة في ذلك. وهذه الغربة الثانية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غربة دالة على أنه يجب إزالة هذه الغربة. بأي شيء؟ بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد. فإحياء السنة وتعليمها للناس مما يزيل الغربة التي وقعت وتقع في الأمة الإسلامية. لكن هل بعد الغربة الثانية من كشف لها؟ الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أم نعم؟ هل في الحديث دلالة من النص؟ نقول نعم. الرسول يقول: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا. في كلام هنا محذوف دل عليه السياق ولا ما فيه؟ بدأ غريبا، وما الذي حدث له؟ زالت الغربة، زالت عنه الغربة. بدأ غريبا وزالت عنه الغربة. وانتشر دين الله ودخل الناس في دينه أفواجا. يقول وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إذا أخذنا بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المستقبل للإسلام وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار يدل على أنه أيضا ستزول غربة هذا الدين مرة أخرى ليبلغ ما بلغ الليل والنهار. فقوله وسيعود غريبا فطوبى للغرباء هذا من باب التوصية لمن يكون من الغرباء أن يكون الناس الإنسان من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ويحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيون ما مات منها. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكارجي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا القاسم بن سلام أبا عبيد القاسم بن سلام صححها أبا عبيد القاسم بن سلام نعم أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم. وهذا من هذا الإمام المعروف القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. تعرفون أحد أئمة اللغة وهو من الثقات وحفاظ الحديث رحمه الله تعالى قال مثل هذا الكلام قال المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهذا في زمن أبي عبيد القاسم بن سلم وأبو عبيد ولد سنة 157 وتوفي سنة 232 فهو من أهل القرن الثاني وبداية القرن الثالث ومع هذا يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر بمعنى أن هذا يحتاج منه إلى مجاهدة وأنه يحتاج إلى صبر ومصابرة والإنسان لا يستطيع أن يقبض على الجمر لا يستطيع. فالمتبع للسنة أيضا يحتاج منه إلى مصابرة شديدة كمصابرة الذي يريد أن يقبض على الجمر لكثرة الاختلافات والبدع التي كانت موجودة في عصره. فكيف لو عصر زماننا هذا وهو الإمام الذي فضل اتباع السنة على الجهاد في سبيل الله وقال إنه أفضل من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأفضل من ضرب السيف غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى. كل هذا يدل على أن هؤلاء الأئمة عرفوا خطر أهل البدع وخطر ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم. هذا الرواية رواها البخاري في صحيح في تفسير هذه الآية كتاب التفسير تفسير سورة صاد. ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به من علم شيئا فليقل به. وهذا أمر منه رضي الله عنه وأرضاه أن يبلغ الإنسان أمر الله تبارك وتعالى. وكل من كان عنده علم فليبلغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة وهي وإن كانت واجبة على الكفاية إلا أنها قد تتعين، قد تتعين مثل هذا الحديث، من عنده علم وليس عند غيره فيتعين عليه أن يبلغ هذا العلم. ولو غضب الناس، ولو غضب الناس فيجب عليه أن يبلغ، لأن تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه. ثم إنه يقول إن الله ومن لا يعلم فليقل لا يعلم، وهذا من ما يكتب بماء الذهب من وصية هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، ويجب أن يكون قدوة لنا طلبة العلم. ما نعلمه نقول به، وما لا نعلم نقول الله أعلم، نكل علمه إلى عالمه. ويجب أن يكون عند طالب العلم مثل هذه الكلمة سهلة، حتى لو اشتقره الآخرون وقالوا هذا علم قليل أو إلى آخره، لأن يقولوا إن علمه قليل أهون 1000 مرة من أن يقول كلاما خطأ، وأهون أيضا من أن يقول كلاما ثم يرجع عنه لأنه قال ما لا يعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول كل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ما لا علم له به، إن هو إلا وحي يوحى يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وأهل العلم يقتدون به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.